بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، تأليف الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثاني. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة. المكتوبات خمس: الظهر، وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس، وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب، والاختيار ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين، والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق جاز على الصحيح. قلت: القديم أظهر والله أعلم. والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر، والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل، وفي قول نصفه، والصبح بالفجر الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس. والعشية التي تتجلى رعايتها للأسرة في تحمل المسؤولية، فهي في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، إن علاقتها بزوجها قوامها الحب المتبادل والعطف والحنان والإيثار والبذل والتضحية والفداء. ويكفي في الإقرار بفضلها أن أول قلب خفق بالإسلام وتألق بنوره قلب امرأة فاضلة نبيلة هي خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بعد ذلك من تشريف للمرأة في الإسلام ورفع لقدرها. فتعال نتابع مسيرتها في الوقوف إلى جانب الدعوة الوليدة. واحد: خديجة بنت خويلد. لئن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من رجال قريش ما لقي من صد وإيذاء، فقد وقفت إلى جانبه امرأتان وقفتا من وراء الدعوة الإسلامية تؤيدانها وتسهران على خدمة رائدها صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد. واستحقت خديجة بهذا أن تكون خير نساء العالمين، وكيف لا تكون كذلك وهي أم المؤمنين، خير الزوجات والأسوة الحسنة للمقتدين. هيأت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا هانئا قبل بعثته، وأعانته على التأمل في غار حراء، وكانت أول من آمن به عندما دعا إلى ربه، وكانت خير من واساه بالنفس والمال والأهل. سيرتها عطرة، وحياتها بالبر عامرة، ونفسها بالخير زاخرة. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني وكذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. هامش الاستيعاب لابن عبد البر. انتهى الهامش. فما بالنا نبحث عن القدوة هنا وهناك، وأمامنا خير نساء العالمين خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، الزوجة الوفية المطيعة التي أحسنت عشرة زوجها وأعانته على خلوته قبل البعثة، وثبتته وصدقته، وسبقت الناس إلى الإيمان برسالته، وواسته وواست المسلمين بنفسها ومالها وآلها. فجزاها الله عن دينه ونبيه خير الجزاء، ولقاها نظرة ونعيمة في قصرها الذي بشرها به النبي في حياتها. عندما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هامش روى الحديث البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. أليس هذا القصر خيرا من قصور الدنيا؟ يا من غرتكم الدنيا، أليست هذه البشرى خيرا من الدنيا وما فيها؟ إن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت أول من انضم إلى الركب المؤمن، وأول من آمن بالله في الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحملت اللواء مع الرسول صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى، تجاهد وتكابد، تفقد ثروتها وتعادي قومها، وتقف من وراء زوجها ونبيها حتى الرمق الأخير، وحق لها أن تكون مثلهن الأعلى. وكيف لا وقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أول ساعات النبوة أول مؤيد، لقد نزل عليه الروح الأمين أول ما نزل في غار في الجبل، فأقرأه ما شاء الله أن يقرأه من آي الكتاب الكريم، ثم أخذ يتراءى له في طريقه بين السماء والأرض، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة حتى يراه، فيقف لا يتقدم ولا يتأخر. كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين شعاب الجبل وفي وحشة الطريق، فلا أنيس ولا سمير ولا معين ولا نصير. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه هذا حتى انصرف الملك عنه، فانصرف هو إلى خديجة فزعا مرعوبا بما سمع ورأى، فلما بصرت به قالت: أين كنت يا أبا القاسم؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ثم رجعوا إلي. فحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. لم ير منها إلا تثبيتا لقلبه وترويحا لنفسه وتأييدا لأمره، لم ير منها شيئا يحزنه من رد عليه أو تكذيب له أو سخرية به أو نفور منه، بل إنها فرجت صدره وأذهبت حزنه وأثلجت قلبه وهونت الأمر عليه. وهكذا تكون الزوجة المثالية، تلك هي خديجة التي بعث الله إليها تحيته، فنزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أقرئ خديجة السلام من ربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. فقالت: لله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وإنها لمنزلة ما ظفر بها أحد من السابقين الأولين والخلفاء الراشدين، وذلك لأن موقفها في اللحظة الأولى أعظم وأجل من جميع مواقف التأييد للدعوة فيما بعد. إن خديجة رضي الله عنها كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه ربع قرن تحسن إليه ساعة قلقه، وتؤازره في أحرج أوقاته، وتعينه على إبلاغ رسالته، وتشاركه في مغارم الجهاد المر، وتواسيه بنفسها ومالها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. هامش رواه الإمام أحمد في مسنده، انتهى الهامش. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو شراب أو طعام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 2. سودة بنت زمعة أم المؤمنين. هي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وانفردت به نحو من 3 سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة. هامش الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء. كان الصحابة رضي الله عنهم يرقبون وحدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، ويودون لو يتزوج لعل في الزواج ما يؤنس وحدته، لكن من يفاتحه؟ وتتقدم خولة بنت حكيم لتقوم بالمهمة فتفاتح الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرض عليه عائشة بنت الصديق، لكنها ما تزال صغيرة فلتتم خطبتها ثم يكون الانتظار حتى تنضج. لكن من يرعى شؤون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يخدم بناته؟ ومن يملأ عليه البيت؟ إن عائشة لن يتم الزواج بها قبل 2 أو 3، فمن تكون يا ترى تلك التي تتولى شؤون النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية بناته؟ إنها سودة بنت زمعة من بني عدي ابن النجار. وأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبتها، فمرت أولا ببيت أبي بكر في خطبتهما، فمرت أولا ببيت أبي بكر ثم جاءت بيت زمعة، فدخلت على ابنته سودة تقول: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ فسألت سودة وهي لا تدري مرادها: وماذا يا خولة؟ قالت: اختيار أن لا تؤخر عن الإسفار. قلت: يكره تسمية المغرب عشاء، والعشاء عتمة، والنوم قبلها، والحديث بعدها إلا في خير، والله أعلم. ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، وفي قول: تأخير العشاء أفضل. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد. ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء، وإلا فقضاء. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه، فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر، وإلا فلا. ويبادر بالفائت، ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح، والعصر حتى تغرب، إلا لسبب كفائدة وكسوف وتحية وسجدة شكر، وإلا في حرم مكة على الصحيح. فصل في من تجب عليه الصلاة. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، ولا قضاء على الكافر إلا المرتد ولا الصبي، ويؤمر بها 7 ويضرب عليها 10، ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة. وفي قول: يشترط ركعة. والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء، ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح، أو بعدها فلا إعادة على الصحيح. ولو حاضت أو جن أول الوقت واجبت تلك إن أدرك قدر الفرض، وإلا فلا. فصل في بيان الأذان والإقامة. الأذان والإقامة سنة، وقيل فرض كفاية، وإنما يشرعان للمكتوبة، ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة. والجديد ندبه للمنفرد، ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة، ويقيم للفائتة، ولا يؤذن في الجديد. قلت القديم أظهر، والله أعلم. فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى، ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور. والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة، ويسن إدراجها وترتيله والترجع فيه والتثويب في الصبح، وأن يؤذن قائما للقبلة، ويشترط ترتيبه وموالاته. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلا، وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة، ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ، ويسن صيت حسن الصوت عدل، والإمامة أفضل منه في الأصح. قلت الأصح أنه أفضل، والله أعلم. وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل. ويسن مؤذنان للمسجد، يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده، ويسن لسامعه مثل قوله إلا في حيعلتيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت وإلا في التثويب، فيقول صدقت وبررت، والله أعلم. ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. فصل في بيان القبلة وما يتبعها. استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر، فللمسافر التنفل راكبا وماشيا، ولا يشترط طول سفره على المشهور، فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه، وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب، وإلا فلا. ويختص بالتحرم، وقيل يشترط في السلام أيضا، ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة، ويومئ بركوعه وبسجوده أخفض. والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز، أو سائرة فلا. ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع، أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد، وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم، فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد. وإن تحير لم يقلد في الأظهر، وصلى كيف كان ويقضي. ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح،

خفيفة الميم بالمد، ويجوز القصر، ويؤمن مع تأمين إمامه، ويجهر به في الأظهر، وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر. قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص، والله أعلم. ولا سورة للمأموم، بل يستمع، فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح، ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء أوساطه، وللمغرب قصاره، ولصبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وفي الثانية هل أتى. الخامس: الركوع، وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة، بحيث ينفصل رفعه عن هويه، ولا يقصد به غيره، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي، وأكمله تسوية ظهره وعنقه، ونصب ساقيه، وأخذ ركبتيه بيديه، وتفرقة أصابعه للقبلة، ويكبر في ابتداء هويه، ويرفع يديه كإحرامه، ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ولا يزيد الإمام، ويزيد المنفرد: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي. السادس: الاعتدال قائما مطمئنا، ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويزيد المنفرد: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، وهو: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره، والإمام بلفظ الجمع. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ورفع يديه، ولا يمسح وجهه، وأن الإمام يجهر به، وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء، فإن لم يسمعه قنت. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور. السابع: السجود، وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه، فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته، ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر. قلت: الأظهر وجوبه، والله أعلم. ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه، وأن لا يهوي لغيره، فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال، وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح. وأكمله يكبر لهويه بلا رفع، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويزيد المنفرد: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ويضع يديه حذو منكبيه،

لقد تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة، فكانت موافقته على الزواج منها، وتظل سودة راعية في بيت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تفد عائشة رضي الله عنها على البيت النبوي، وتعلم مكانة عائشة من قلب النبي، فتجعل يومها لعائشة، وتفسح لها المكان الأول في البيت، وتحرص جهدها على أن تتحرى مرضاة العروس الشابة، وأن تسهر على راحتها، وكل أملها بعد أن أحست برودة الشيخوخة أن تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وألا تحرم من هذا الشرف العظيم حتى ولو وهبت يومها لعائشة بعد أن أحست أنها لا تريد ما يريد النساء. وعاشت سودة ساهرة على رعاية البيت النبوي، وقلبها عامر بالرضا والإيمان، حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه، وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ظلت عائشة رضي الله عنها تذكر لها صنيعها، وتؤثرها بجميل الوفاء، فتقول: ما من الناس أحد أحب إلي من أن أكون في مسلاخه من سودة بنت زمعة، إلا أن بها حدة. ولما توفيت سجد ابن عباس، فقيل له في ذلك، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. روت سودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد، وفي رواية أن البخاري روى لها 2 حديث. يرحمها الله، كانت تحب الصدقة، وعلى جانب كبير من الخلق الرفيع. عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قل: يا رسول الله، أينا أسرع لحوقا بك؟ قال: أطول كن يدا. فأخذن قصبة يذرعنها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كان طول يدها الصدقة، وكانت تحب الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به. أخرجه الشيخان والنسائي. ولمسلم في أخرى: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا، فكانت أطولنا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. 3. زينب بنت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماتت زينب ومضى على موتها 15 قرنا، ولكنها خلفت أطيب الذكرى، وضربت أبلغ المثل في وفاء الزوجة وإخلاص المحبة وصدق الإيمان. لقد ولدت زينب 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما بلغت سن الزواج طلبتها خالتها هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة لابنها أبي العاص بن الربيع، وكانت الموافقة وكان الرضا من الجميع. وزفت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص بن الربيع. هامش: ذكر ابن سعد أن أبا العاص تزوج بزينب قبل النبوة، ويقول الإمام الذهبي: وهذا بعيد. ثم يقول: أسلمت زينب وهاجرت قبل إسلام زوجها 6 سنين. انتهى الهامش. ومضت خديجة إلى الزوجين المتحابين تبارك لهما، وخلعت قلادتها لتجعلها في عنق زينب هدية عروس. كان ذلك قبل أن ينزل الوحي على أبيها صلى الله عليه وسلم. ولما أشرقت الأرض بنور ربها آمنت زينب في من آمن، ولكن أبا العاص لم يكن من السهل عليه أن يخلع دينه، وأحس كلا الزوجين أن قوة أقوى من حبهما تحاول أن تفرق بينهما. أما هو فقد أعلن التمرد والعصيان، لن ينال مما بيننا يا زينب أن تكوني على دينك وأثبت على ديني. وأما هي فقالت: قليلا يا صاحبي، لست حلا لك وأنت على ذلك الدين، فأسلمني إلى أبي أو أسلم معي، لن تكون زينب لك بعد اليوم إلا أن تؤمن بما آمنت. وأطرق الزوجان ساعة يفكران، وأفاقا على هاتف يهتف بهما: لئن فرق الدين بين جسديكما فسوف يظل حبكما حتى يجمعكما دين. وتمر الأيام على هذا الوضع بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتسير قريش إلى بدر لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسير فيهم أبو العاص بن الربيع لا ليعلن إسلامه، ولكن ليحارب الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش المشركين. ويتأزم الموقف حين يقع أبو العاص أسيرا في يد المسلمين عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وتبعث قريش في فداء أسراها، وتبعث زينب مالا وقلادة لتفتدي أسيرها أبو العاص ابن الربيع. ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم القلادة فيرق لها رقة شديدة ويقول: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وهنا يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وعدا من أبي العاص بأن يخلي سبيل زينب ويعيدها إليه بالمدينة. هامش يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: روي عن عائشة بإسناد واهن. انتهى الهامش. وعاد أبو العاص إلى مكة وفي نفسه صورة أكثر إشراقا لهذه الزوجة البرة الكريمة، ولكنه عاد لا ليشكر لها ما منت به عليه، بل ليقول لها: عودي إلى أبيك يا زينب، وفاء بما أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد بأن يدعها تسير إليه. وخرج على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عجز عنهما ترجم، ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز للقادر في الأصح. الثاني عشر: السلام، وأقله السلام عليكم، والأصح جواز سلام عليكم. قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه، والله أعلم، أنه لا تجب نية الخروج. وأكمله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتين يمينا وشمالا، ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانية الأيسر، ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن، وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه. الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا. فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، وإن سهى فما بعد المتروك لغو، فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله، وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة، وكذا إن شك فيهما، وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة، فإن كان جلس بعد سجدته سجد، وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه، وإلا فيجلس مطمئنا ثم يسجد، وقيل يسجد فقط، وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أو سبع فسجدة ثم ثلاث. قلت يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده، وقيل يكره تغميض عينيه، وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا، والخشوع وتدبر القراءة والذكر ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب، وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره، والدعاء في سجوده، وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه، وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح والذكر بعدها، وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه وأفضله إلى بيته، وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن، وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه، وتنقضي القدوة بسلام الإمام، فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم، ولو اقتصر إمامه على تسليمه سلم ثنتين، والله أعلم. باب شروط الصلاة. شروط الصلاة خمسة: معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وكذا الأمة في الأصح، والحرة ما سوى الوجه والكفين، وشرطه ما منع إدراك لون البشرة، ولو طين وماء كدر، والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب، ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله، فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكفي، فليزره أو يشد وسطه، وله ستر بعضها بيده في الأصح، فإن وجد كافي سوأتيه تعين لهما أو أحدهما فقبله، وقيل دبره، وقيل يتخير، وطهارة الحدث، فإن سبقه بطلت، وفي القديم يبني ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير، وتعذر دفعه في الحال، فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل، وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت، وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان، ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد، ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله، فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح، ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله، وإلا فغير المنتصف، ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته، ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك، وكذا إن لم يتحرك في الأصح، فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا، ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح، ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور، وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا، قيل وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح، ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن. وعن قليل دم البراغيث ووانيم الذباب، والأصح لا يعفى عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق، وتعرف الكثرة بالعادة. قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا، والله أعلم. ودم البثرات كالبراغيث، وقيل إن عصره فلا، والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة، قيل كالبثرات، والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى، وقيل يعفى عن قليله. قلت الأصح أنها كالبثرات، والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، والله أعلم. والقيح والصديد كالدم، وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح، وكذا بلا ريح في الأظهر. قلت المذهب طهارته، والله أعلم. ولو صلى بنجس لم يعلم وجب القضاء في الجديد، وإن علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب. فصل في ذكر بعض مبطلات الصلاة. تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وكذا مادة بعد حرف في الأصح. والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت، وإلا فلا. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام، لا كثيره في الأصح. وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة، لا الجهر في الأصح. ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر، ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب، إن قصد معه قراءة لم تبطل، وإلا بطلت. ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب، كقوله لعاطس رحمك الله. ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح. ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح، وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار، ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى، وإلا فتبطل بكثيره لا قليله، والكثرة بالعرف، فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت. وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سمحة أو حك في الأصح، وسهو الفعل كعمده في الأصح. وتبطل بقليل الأكل، قلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه، والله أعلم. فلو كان بفمه سكارة فبلع ذوبها بطلت في الأصح. ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلا أو خط قبالته دفع المارض، والصحيح تحريم المرور حينئذ. قلت يكره الالتفات لا لحاجة، ورفع بصره إلى السماء، وكف شعره أو ثوبه، ووضع يده على فمه بلا حاجة، والقيام على رجل، والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه، وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ووضع يده على خاصرته، والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه، والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة الطاهرة. والله أعلم. باب سجود السهو. سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فالأول إن كان ركنا وجب تداركه، وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب، أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده. وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد، وقيل إن ترك عمدا فلا. قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها، والله أعلم، ولا تجبر سائر السنن. والثاني إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه، وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح. وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه، فالاعتدال قصير. وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح، ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح ويسجد لسهوه في الأصح. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة عن قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه، ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له، فإن عاد عالما بتحريمه بطلت، أو ناسيا فلا ويسجد للسهو، أو جاهلا فكذا في الأصح، وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح. قلت الأصح وجوبه، والله أعلم، ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب، ولو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب، ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو قبله عاد ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع، ولو شك في ترك بعض سجد أو ارتكاب نهي فلا، ولو سهى وشك هل سجد فليسجد، ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد. والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه، وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه سائدا، ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه. مثاله شك في الثالثة، أثالثة هي أم رابعة، فتذكر فيها لم يسجد، أو في الرابعة سجد. ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور، وسهوه حال قدوته يحمله إمامه، فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود. ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد، وسهوه بعد سلامه لا يحمله، فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد ويلحقه سهو إمامه، فإن سجد لزمه متابعته، وإلا فيسجد على النص. ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح، فالصحيح أنه يسجد معه ثم في آخر صلاته، فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النص. وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة، والجديد أن محله بين تشهده وسلامه.

هتكت ستوركم على البلدان. هي للروافض درة عمرية تركت رؤوسهم بلا آذان. هي للمنجم والطبيب منية فكلاهما ملقان مختلفان. هي في رؤوس المارقين شقيقة ضربت لفرط صداعها الصدغان. هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وفي الأجساد كالسعدان. لكن لأهل الحق شهدا صافيا أو تمر يثرب ذلك الصيحان. وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان. ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعاني. مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني. أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاني. وكأن رسم سطورها في طرسها وشي تنمقه أكف غواني. والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني. صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان. وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان. بالله قولوا كل ما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني. خامسا التعليق على القصيدة النونية. قوله ولتخدمنك في الدجى أركاني. الدجى ظلمة الليل. قوله ولا أقبضن عن الفجور عيناني. العنان ككتاب سير اللجام الذي تمسك به الدابة. تاج العروس 35 صفحة 416. قوله ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان. النظم هو التأليف. وقد استشكل بعض أهل العلم إطلاق القحطاني على القرآن أنه من نظم الله تعالى لأن وصفه بذلك لا يعرف عن السلف الصالح. قوله من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان. تقدم في عقيدة الزنجاني رحمه الله التنبيه على أن اسم القديم ليس من أسماء الله تعالى وإنما يصح إطلاقه على الله تعالى من باب الإخبار عن الله عز وجل. قوله من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان. يباري يقال فلان يباري فلانا أي يعارضه ويفعل مثل فعله. انظر الصحاح الرابع صفحة 197. قوله جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني. صول يدل على قهر وعلو. انظر مقاييس اللغة الجزء الثالث الصفحة 322. قوله والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني. قوله بغير تنقل وتداني من الألفاظ المحدثة التي تحتمل الحق والباطل. وكثيرا ما يطلقها أهل التعطيل ويريدون بها نفي حقيقة الصفات. وإن أردت زيادة بيان فانظر كتابي الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية الصفحة 455 المبحث 15 الألفاظ المحدثة التي يستخدمها أهل الكلام ويريدون منها نفي حقيقة صفات الله تعالى. قوله يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان. العقيان ذهب ينبت نباتا وليس مما يذاب من الحجارة. انظر تهذيب اللغة الثالث صفحة 21. قوله ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمضون تلمض العطشان. التلمض والتذوق. وقد يقال في التلمض إنه تحريك اللسان في الفم بعد الأكل كأنه يتتبع بقية من الطعام بين أسنانه. انظر تهذيب اللغة الجزء الرابع عشر 278. قوله بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان، أسنى أي أعلى وأرفع. قوله أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، العنوة القهر، يقال أخذناها عنوة أي قهرا بالسيف. مقاييس اللغة الجزء الرابع 120. قوله زوج البتول أخ الرسول وركنه ليث الحروب منازل الأقران، قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة الجزء الرابع عشر 207، قال الليث البتل تمييز الشيء من الشيء، والبتول كل امرأة تنقبض عن الرجال لا شهوة لها ولا حاجة فيهم، ومنه التبتل هو ترك النكاح والزهد فيه. وسئل أحمد بن يحيى عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل لها البتول، فقال لانقطاعها عن نساء أهل زمانها ونساء الأمة عفافا وفضلا ودينا وحسنا. قال أبو عبيدة سميت مريم البتول لتركها التزوج، انتهى. قوله أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد سبطان، قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة الجزء الرابع 257، أخبرني المنذري عن أبي العباس أنه قال الأسباط القبائل، قال والحسن والحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، أي هما طائفتان منه قطعتان منه، انتهى. قوله دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، قال الليث الوغى غمغمة الأبطال في حومة الحرب، وقال غيره الوغى الحرب نفسها. تهذيب اللغة 189. قوله جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان، يعني كسرى عظيم الفرس وهم المجوس. قوله لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان، يقصد الناظم علم النجوم الممنوع، وهو ما يسمى بعلم التأثير كما سيأتي في البيت 199، وهو الاستدلال بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضية، وسيأتي في البيت رقم 200 ما يجوز تعلمه من علم النجوم. قوله إن النجوم على ثلاثة أوجه، فاسمع مقال الناقد الدهقاني، الدهقان بالكسر والضم القوي على التصرف مع هدة، انظر لسان العرب الجزء 13 164. قوله بعض النجوم خلقن زينا للسما كالدر فوق ترائب النسوان، التريبة وهي أعلى صدر الإنسان تحت الذقن، جمعها ترائب، انظر تاج العروس الجزء الثاني صفحة 68. قوله والله يمطرنا الغيوث بفضله لا نوء عواء ولا دبران، النوء منازل القمر، وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا لا بد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك النجم فيقولون مطرنا بنوء الثريا والدبران والسماك، انظر تهذيب اللغة الجزء 15 385. والعواء والدبران من منازل القمر. قوله من قال إن الغيث جاء بهنعة أو صرفة أو كوكب الميزان، الهنعة كوكبان أبيضان مقترنان، انظر تاج العروس 22 صفحة 414، والصرفة منزل من منازل القمر، منزل من منازل القمر، وإنما سميت صرفة لانصراف الشتاء، انظر تهذيب اللغة الجزء 12 صفحة 114. قوله علم الفلاسفة الغواة طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان، علم الطبيعة علم يبحث عن طبائع الأشياء وما اختصت به من القوة، والطبائع الأربع عند الأقدمين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، انظر المعجم الوسيط الجزء الثاني الصفحة 550. قوله كذب أرسطانيسهم في قوله هذا وأسرف أيما هذيان. قال ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطقيين صفحة 283: أرسطو وأصحابه كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وهكذا كان دين اليونان والروم قبل ظهور دين المسيح فيهم، وكان أرسطو قبل المسيح بنحو 300 سنة انتهى. وقال في الدر الجزء الأول صفحة 316: وقد نقل غير واحد أن أول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو أرسطو انتهى. وقال في مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 82: الفلاسفة المشائين الذين يتبعون أرسطو فإنه عندهم المعلم الأول الذي صنف في أنواع التعاليم من أجزاء المنطق والعلم الطبيعي كالحيوان والمكان والسماء والعالم والآثار العلوية، وصنف فيما بعد الطبيعة، وهو عندهم غاية حكمتهم ونهاية فلسفتهم، وهو العلم الذي يسميه متأخر الفلاسفة كابن سينا العلم الإلهي. وموضوع هذا العلم عند أصحابه هو الوجود المطلق ولواحقه، مثل الكلام في الموجود والمعدوم إلى آخره. قوله: والرعد صيحة مالك وهو اسمه يزجي السحاب كسائق الأضعان. الضعينة الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن، انظر الصحاح الجزء السابع الصفحة التاسعة. قوله: والبرق شوض النار يزجرها به زجر الحداث العيس بالقضبان. الشواض اللهب الذي لا دخان معه ونحو ذلك، تهذيب اللغة الجزء الحادي عشر 273. الحادي الذي يسوق الإبل، والعيس هي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من شقرة، انظر تهذيب اللغة الجزء الثالث الصفحة 60. قوله: أم سار بطليموس بين نجومها حتى رأى السيار والمتواني. بطليموس فلكي يوناني ولد في القرن الثاني بعد المسيح، وقد سادت نظرياته في الرياضيات والهندسة في العصور الوسطى، وهو الذي حد مكان الأرض في مركز نصف الكون وقال بأنها ثابتة، انظر حاشية كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء الصفحة 83. ألف كتاب المجسطي بكسر الميم والجيم وتخفيف الياء، وهو أول كتاب دون فيه علم الفلك. قال ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري 578: وأما الخروج عن الملة بالكلية إلى دعوى الكواكب واتخاذ العلويات وسائط في العبادة كما قالات الفلاسفة، فهذا ليس من دين اليهود والنصارى ولا فارس والروم المتنصرة، بل هو من فعل الروم الصبيئة والمشركين كالفلاسفة الذين كانوا بمقدونية وغيرها، وهؤلاء كانوا مشركين إلى أن دخل إليهم دين النصارى، وآخر ملوكهم هو بطليموس صاحب المجسطي كان بعد المسيح عليه السلام بمدة قليلة انتهى. قوله: الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان. أنكر المصنف غفر الله له كروية الأرض، وقد نقل غير واحد الإجماع على كرويتها. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 25 صفحة 193: قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة. قال: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. وهكذا هو في لسان العرب الفلك الشيء المستدير، ومنه يقال: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. قال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والتكوير هو التدوير، ومنه قيل: كار العمامة وكورها إذا أدارها. وقال تعالى: الشمس والقمر بحسبان مثل حسبان الرحى. وقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث أو المربع أو غيرهما، فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمه، والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي ليس بعضه مخالفا لبعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فقال ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، إن شأنه أعظم من ذلك، إن عرشه على سمواته هكذا، وقال بيده مثل القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه. رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، وقد خرجته في تحقيق كتاب إثبات الحد للدشتي رقم 28. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فقد أخبر أن الفردوس هي الأعلى والأوسط، وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة، فأما المربع ونحوه فليس أوسطه أعلاه بل هو متساو. وأما إجماع العلماء فقال إياس بن معاوية الإمام المشهور قاضي البصرة من التابعين السماء على الأرض مثل القبة. وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد، لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة، وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين، أحدهما في ناحية الشمال والآخر في ناحية الجنوب. قال ويدل على ذلك أن الكواكب جميعها تدور من المشرق تقع قليلا على ترتيب واحد في حركاتها ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط السماء ثم تنحدر على ذلك الترتيب، كأنها ثابتة في كرة تديرها جميعها دورا واحدا. قال وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البرج والبحر مثل الكرة. قال ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد، بل على المشرق قبل المغرب. قال فكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة. يدل على ذلك أن جرم كل كوكب يرى في جميع نواحي السماء على قدر واحد، على قدر واحد، فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والأرض من جميع الجهات بقدر واحد، فاضطرار أن تكون الأرض وسط السماء إلى آخره. وقال في الرسالة العرشية الصفحة 22 مع أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال والأنهار الجارية، فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها، وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم، ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض، ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة، ولا من في هذه تحت من في هذه، كما أن الأفلاك محيطة بالمركز، وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخر، ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي، ولا بالعكس، انتهى. وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله 23 صفحة 414 هل الأرض كروية أو مسطحة؟ فقال الأرض كروية الكل مسطحة الجزء، وبالله التوفيق. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى الجزء 13 الصفحة 110 أما القول بكروية الأرض فهي كروية الشكل، ولا ينافي كونها بساطا وسطحا وأشبه ذلك، فإنها سطح بالنسبة إلى الساكن عليها، فهي مستقر له وبساط كالسطح. والظاهر أن البساط ليس من كل وجه، يمكن أن يكون لفظ تحته تفاصيل وفروع، فهو لا ينافي كونها بساطا. ألا ترى أن المقاطعة من الأرض فيها جبال ومرتفع وطامن، وهي مع ذلك سطح؟ فكذلك هي بالنسبة إلى الكروية، بل الكرة نفسها أعلاها سطح، وهذا أمر سهل، ولا فيه آية ولا سنة ولا إجماع، وهو علم فضولي، انتهى. قوله كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوق كل منافق فتاني. الحلس أحلاس البيوت ما يبسط تحت الحر من الثياب. وفي الحديث كن حلس بيتك أي لا تبرح، انظر الصحاح الجزء الرابع الصفحة 57. قوله واذكر خروج فصيل ناقة صالح يتم الورى بالكفر والإيمان، في الجامع لأحكام القرآن الجزء 13 الصفحة 235 أن الدابة التي تخرج فتسم الناس من فصيل ناقة صالح عليه السلام، وقال إنه أول الأقوال في الخلاف الواقع في هذه المسألة، واستدل على ذلك بحديث حذيفة رضي الله عنه رواه أبو داود الطيالسي في مسنده 1165 والحاكم الجزء الرابع صفحة 484، وقال هذا حديث صحيح الإسناد وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي تركه أحمد، وقال في التذكرة في أحوال الموتى وأحوال الآخرة وقد قيل إن الدابة التي تخرج هي الفصيل الذي كان لناقة صالح عليه السلام، فلما قتلت الناقة هرب الفصيل بنفسه فانفتح له الحجر فدخل فيه ثم انطبق عليه فهو فيه إلى وقت خروجه حتى يخرج بإذن الله تعالى. ويدل على هذا القول حديث حذيفة ولقد أحسن من قال، ثم استشهد بقول القحطاني هاهنا. قوله والسحر كفر فعله لا علمه من هاهنا يتفرق الحكمان، بل الصحيح من قولي العلماء أن تعلم السحر كفر كالعمل به، فقد قال تعالى في كتابه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل هذا على أنه يكفر بتعلمه السحر. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العزيز الحميد الصفحة 35 و300، وقد نص أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه انتهى. ولعل الناظم رحمه الله ذهب إلى قول الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب للكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر انتهى. وقال الشيخ سليمان معلقا على قول الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب، ولهذا سماه الله كفرا في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وفي حديث مرفوع رواه رزين الساحر كافر، وقال أبو العالية السحر من الكفر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علماه الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في الآية لا يجترئ على السحر إلا الكافر، وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكنه يكون حراما لمضرته ويعذر من يفعله تعذيرا بليغا. قوله تيجانهم من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان، تقدم أن العقيان ذهب ينبت نباتا وليس مما يذاب من الحجارة. قوله وخواتم من عسجد، قال الليث العسجد الذهب، ويقال بل العسجد اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت، انظر تهذيب اللغة الجزء الثالث 200. قوله وطعامهم من لحم طير ناعم كالبخت يطعم سائر الألوان، البخت الإبل الخراسانية تنتج بين الإبل العربية والفالج، انظر تهذيب اللغة الجزء الثالث الصفحة 137. قوله: وصحافهم ذهب ودر فائق 70,000 فوق 1,000 خوان. الخوان هو ما يؤكل عليه من الطعام. قوله: لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان. الهائم المتحير هام يهيم، انظر العين الجزء الرابع صفحة 101. قوله: مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان، روى ابن بطة في الإبانة الكبرى 1356. قال وكيع: القدرية يقولون الأمر مستقبل، إن الله لم يقدر المصائب والأعمال، والمرجئة يقولون القول يجزئ من العمل، والجهمية يقولون المعرفة تجزئ من القول والعمل. قال وكيع: وهو كله كفر. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة 372: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. فإن قال بماذا قيل له: إن الله تعالى أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي بالقول منهم فقد خالف الله ورسوله، انتهى. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 1335: فاحذروا رحمكم الله مجالسة قوم مرقوا من الدين، فإنهم جحدوا التنزيل وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرجوا عن إجماع علماء المسلمين، وهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل، ويقولون إن الله عز وجل فرض على العباد الفرائض ولم يرد منهم أن يعملوها، وليس بضائر لهم أن يتركوها، وحرم عليهم المحارم فهم مؤمنون وإن ارتكبوها، وإنما الإيمان عندهم أن يعترفوا بوجوب الفرائض وإن تركوها، ويعرفوا المحارم وإن استحلوها، ويقولون إن المعرفة بالله إيمان يغني عن الطاعة، وإن من عرف الله تعالى بقلبه فهو مؤمن، وإن المؤمن بلسانه والعارف بقلبه مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل، وإن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص، وليس لأحد على أحد فضل، وإن المجتهد والمقصر والمطيع والعاصي جميعا سيان. قال ابن بطة: وكل هذا كفر وضلال وخارج بأهله عن شريعة الإسلام، وقد أكثر الله القائل بهذه المقالات في كتابه والرسول في سنته وجماعة العلماء باتفاقهم، انتهى. قلت: ومسألة تكفير المرجئة والقدرية كنت قد تكلمت عنها في تحقيق كتاب الرد على المبتدعة لابن البناء 231 و235، وبينت هناك أن السلف قد أجمعوا على تكفير القدرية نفاة علم الله تعالى، وتكفير المرجئة القائلين إن الإيمان المعرفة فقط من غير قول ولا عمل. وأما سائر فرق القدرية والمرجئة غير هؤلاء فقد وقع الخلاف في تكفيرهم. وانظر كتاب المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة 1464، فصل في أن المرجئة من فرق المسلمين. قوله: ويعيب كراميهم وهبيهم وكلاهما يروي عن ابن أبان. ابن أبان لعله يقصد أبان بن سمعان اليهودي، فعنه أخذ أهل تعطيل صفات الله تعالى من الجهمية وغيرهم دينهم. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الصفحة 243: أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. قوله: لا تفتكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان. الملوان الليل والنهار، يقال لا أفعله ما اختلف الملوان، الصحاح الجزء السابع 347. قوله أمرر أحاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هذيان من غير تأويل، وفي نسخة تفسير. قوله لله وجه لا يحد بصورة، ينفي بعض أئمة السنة الحد عن الله تعالى وعن صفاته، ويقصدون به أمرين: واحد، عدم إحاطة شيء من خلقه به لقوله ولا يحيطون به علما. اثنان، نفي علم الخلق بحده عز وجل، فلا يعلم كيفية حده إلا هو سبحانه. وممن نفى الحد عن الله عز وجل بهذا المعنى الإمام أحمد رحمه الله، كما في السنة لغلام الخلال 35 قال أحمد: وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول 433: فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد، أو يقدرون ذلك بقدر، أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه. وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها انتهى. وانظر الكلام عن هذه المسألة في تحقيق لكتاب إثبات الحد لله تعالى للدشتي. قوله ولربنا عينان ناظرتان، قال الدارمي رحمه الله في النقد على المريسي فقرة 90: ذكر صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصر بالعينين. وقال فقرة 104: ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور انتهى. وقال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد الجزء الأول الصفحة 114: نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما إلى آخره. وقال اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة 22: سياق ما دل من الكتاب من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. قوله سبحان ربي عن صفات عباده أو أن يكون مركبا جسدان، نفي التركيب والتجسيم عن الله تعالى أو إثباته من المحدثات المبتدعة التي نهى أئمة السلف وأعلام السنة عن الكلام فيها نفيا وإثباتا، إذ لم يأتي الدليل بها، ولأن الكلام فيها يحتمل حقا وباطلا، وأهل التعطيل ينفون عن الله تعالى هذه الألفاظ المحدثة ويقصدون بها نفي صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله في أيام مناظرته في المحنة: لقد جعل برغوث أحد أئمة الجاهلية يقول يومئذ الجسم وكذا وكلام لا أفهمه، فقلت لا أعرف ولا أدري ما هذا إلا أنني أعلم أنه أحد صمد لا شبه له ولا عدل، وهو كما وصف نفسه فيسكت عني. الإبان الكبرى. وانظر كتابي الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية المبحث 15، الألفاظ المحدثة التي يستخدمها أهل الكلام ويريدون منها نفي حقيقة صفات الله تعالى. قوله تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان، قال ابن كثير في البداية والنهاية الثاني عشر 91: أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء المعري التنوخي الشاعر المشهور بالزندقة اللغوي، وقد كان ذكيا، وله مصنفات كثيرة أكثرها في الشعر، وفي بعض أشعاره ما يدل على زندقته وانحلاله من الدين انتهى. توفي سنة 449 للميلاد. قوله انحل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمران، قفرا القفر المكان الخلاء من الناس، انظر تهذيب اللغة 9 صفحة 107. قوله أنا حية الوادي أنا أسد الشرى أنا مرهف ماضي الغرار يماني، حية الوادي مثال يضرب للرجل إذا كان شديد الشكيمة حامي الحقيقة. تهذيب اللغة الجزء الخامس 186. أسد الشارى مثال يضرب للشجعان. تهذيب اللغة الجزء الحادي عشر 275. والرهف مصدر الشيء الرهيف وهو اللطيف الدقيق، ورجل مرهف الجسم دقيق. انظر تهذيب اللغة الجزء الثالث 150. قال الأصمعي رحمه الله الغرار الطريقة. الصحاح الجزء الثالث 332. قوله بين ابن حنبل وابن إسماعيل كم سخط يذيقكم الحميم الآن. ابن إسماعيل هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى 324 للهجرة، وقد تقدم التعريف به في عقيدة الزنجاني. الرسالة 57 فقرة 5. قوله داريتم علم الكلام تشزرا، شزرا آخذا في غير الطريق. انظر تاج العروس الثاني عشر 166. قوله أحسبتم يا أشعرية أنني ممن يقعقع خلفه بشناني. القعقعة حكاية أصوات السلاح، والشن القربة الخلق إذا قعقع نفرت منه الإبل. وفلان لا يقعقع له بالشنان، يضرب للرجل الشرس الصعب، لا يهدد ولا يفزع. قوله أفتستر الشمس المضيئة بالسها. السها كويكب خفي صغير. انظر تهذيب اللغة الجزء الثالث 195. قوله عمري لقد فتشتكم فوجدتكم حمرا بلا عنن ولا أرسان. العنان اللجام والأرسان الحبل. انظر تهذيب اللغة 181 والجزء الثاني عشر 276. قوله ولا أكتبن إلى البلاد بسبكم فيسير سير البزل بالركبان. البزل هي الإبل التي استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه. انظر تهذيب اللغة الجزء الثالث عشر 148. قوله ولا أغضبن لقول ربي فيكم غضب النمور وجملة العقبان. قال ابن الأعرابي عتاق الطير العقبان. انظر تاج العروس الجزء الثالث 413. قوله ولا أسعطن من الفضول أنوفكم سعطا يعطس منه كل جبان. السعوط الدواء يصب في الأنف. انظر تاج العروس الجزء الرابع 268. قوله يا أشعرية يا أسافلة الورى يا عمي يا صم بلا آذان. اشتد نكير أهل السنة والأثر على فرقة الأشاعرة، وبالغوا في الإنكار والرد عليهم، لأنهم تظاهروا للعامة باتباع السلف في الظاهر، وفي حقيقة أمرهم هم موافقون للجهمية والمعتزلة في كثير من عقائدهم، وإن تظاهروا في الظاهر بالرد عليهم، فانتشر مذهبهم بسبب ذلك في كثير من البلدان، وساعد في سرعة انتشاره انتساب كثير ممن اشتغل بالعلم إليهم، فاغتر بهم العامة. قال السجزي المتوفى 444 للهجرة رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وهي رسالة يرد فيها على الأشاعرة ويبين فيها حقيقة مذهبهم في الاعتقاد وموافقتهم للجهمية والمعتزلة. قال في صفحة 137 الفصل الخامس بيان موافقتهم للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وأنهم زائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. فمما قال في هذا الفصل وأما موافقتهم للمعتزلة فإن المعتزلة قالت لا تجوز رؤية الله تعالى بالأبصار وأنه ليس بمرئي، وقال الأشعري هو مرئي ولا يرى بالأبصار عن مقابلة، فأظهر خلافهم وهو موافق لهم. وقالت المعتزلة لا يجوز أن توصف ذات الله بالكلام ولا كلام إلا ما هو حرف وصوت، وقال الأشعري يجب وصف ذاته سبحانه بالكلام وليس ذلك بحرف ولا صوت، فنفى ما نفته المعتزلة وأثبت ما لا يعقل، فهو مظهر خلافهم موافق لهم في الأصل. وأنكرت المعتزلة حديث المعراج، وقال الأشعري إنه ثابت، ثم قال الله لا يجوز أن يوصف أنه فوق، فكذب بما في حديث المعراج فصار موافقا لهم مع إظهاره الخلاف. وقالت المعتزلة السور والآي مخلوقة وهي قرآن معجز، وقال الأشعري القرآن كلام الله سبحانه، والسور والآي ليست بكلام الله سبحانه وإنما هي عبارة عنه وهي مخلوقة، فوافقهم في القول بخلقها، وزاد عليهم بأنها ليست قرآن ولا كلام الله سبحانه. فإن زعموا أنهم يقرون بأنها قرآن قيل لهم إنما يقرون بذلك على وجه المجاز، فإن من مذهبهم أن القرآن غير مخلوق، وأن الحروف مخلوقة والسور حروف بالاتفاق، من أنكر ذلك لم يخاطب. وإذا كانت حروفا مخلوقة لم يجز أن يكون قرآن غير مخلوق، انتهى. وكذا هروي في ذم الكلام الجزء الخامس الصفحات 131 إلى 144، فقد قال باب في ذكر كلام الأشعري، ثم قارن بين مذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية وبين ضلالهم وخداعهم وتمويههم على العامة، حتى سماهم إناث الجهمية في كلام طويل له، ومنه فجاءت يعني الأشاعرة بمخارق تراءى للغبي بغير ما في الحشايا بنظر الناظر الفهم في شذرها، فيرى مخ الفلسفة بكساء لحاء السنة، وعقد الجهمية بنحل ألقاب الحكمة ولا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أوليهم وكلام آخريهم كخيط السحارة. فاسمعوا الآن يا ذوي الألباب وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك إلى آخره، ثم أخذ يقارن بين المذهبين ويثبت أنه لا فرق بينهما في الحقيقة. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى الجزء الخامس 324 في معرض رده على متأخر الأشاعرة، فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم لكم منه أوفر نصيب، بل تارة تكونون أشد مخالفة لذلك من المعتزلة، وقد شاركتموهم في أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها ونبذوا بها كتاب الله وراء ظهورهم، إلى أن قال وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلها، ومنهم أخذتموها وأنتم فروخهم فيها، كما يقال الأشعرية مخاريث المعتزلة والمعتزلة مخانيث الفلاسفة. لكن لما شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة ونفرت القلوب عنهم صرتم تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع مع مقاربتكم أو موافقتكم لهم في الحقيقة، انتهى. وقال في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 401 فعلم أن هؤلاء يعني متأخري الأشاعرة حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطلة، وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل الإثبات، كما أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة أمرهم أمر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات بالكلية، وإن تظاهروا بالرد عليهم، والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصانع بالكلية، هذا لعمري عند التحقيق، انتهى. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 1282 للهجرة رحمه الله في الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثاني الصفحات 176 و177 اعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية، ومذهبهم في صفات الرب سبحانه وتعالى موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية، فهم يثبتون بعض الصفات دون بعض، فيثبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وينفون ما سوى هذه الصفات بالتأويل الباطل، مع أنهم وإن أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل السنة فهم في الحقيقة نافون لها، لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط، ويقولون حروف القرآن مخلوقة لما تكلم الله بحرف ولا صوت، فقالت لهم الجهبية: هذا هو نفس قولنا، إن كلام الله مخلوق، لأن المراد الحروف لا المعاني. ومذهب السلف قاطبة أن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تعالى تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمعه من يشاء. والأشعرية لا يثبتون علو الرب فوق سماواته واستواءه على عرشه، ويسمون من أثبت صفة العلو والاستواء على العرش مجسما مشبها، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون صفة العلو والاستواء كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل. وصرح كثير من السلف بكفر من لم يثبت صفة العلو والاستواء. والأشاعرة وافقوا الجهمية في نفي هذه الصفة، لكن الجهمية يقولون إنه سبحانه وتعالى في كل مكان ويسمون الحلولية، والأشعرية يقولون كان ولا مكان، فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. والأشعرية يوافقون أهل السنة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ثم يقولون إن معنى الرؤية إنما هو زيادة علم يخلقه الله في قلب الناظر ببصره، لا رؤية بالبصر حقيقة عيانا، لا رؤية بالبصر حقيقة عيانا، فهم بذلك نافون للرؤية التي دل عليها القرآن وتواترت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الأشاعرة أن الإيمان مجرد التصديق، ولا يدخلون فيه أعمال الجوارح. قالوا: وإن سميت الأعمال في الأحاديث إيمانا فعلى المجاز لا على الحقيقة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وقد كفر جماعة من العلماء من أخرج العمل عن الإيمان. فإذا تحققت ما ذكرنا عن مذهب الأشاعرة من نفي صفات الله عز وجل غير السبع التي ذكرنا، ويقولون إن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت، وأن حروف القرآن مخلوقة، ويزعمون أن كلام الرب سبحانه وتعالى معنى واحد، وأن نفس القرآن هو نفس التوراة والإنجيل، لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، ولا يثبتون رؤية أهل الجنة ربهم بأبصارهم. إذا عرفت ذلك عرفت جهل من جعل الأشعرية من أهل السنة، كما ذكره السفاريني في بعض كلامه. انتهى. قلت: فلما كان الأمر كذلك كان لزاما على أهل السنة أن يبينوا للناس حقيقة مذهبهم، وأن يشتد نكيرهم عليهم لينوثروا العامة منهم، كما صنع القحطاني هاهنا في قصيدته النونية، وكذا صنع غير واحد من أهل العلم معهم. وإن أردت زيادة بيان في حقيقة أمر الأشاعرة ومن صرح بالإنكار عليهم، فانظر تحقيقي لكتاب إثبات الحد لله تعالى للدشتي فقرة 56، فقد أطلت في نقل كلام أهل العلم فيهم. قوله: إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضناني، أضناني أي أمرضني، وأضناه المرض أي أثقله. انظر السحاح الجزء السابع صفحة 360. قوله: قد عشت مسرورا ومت مخفرا، ولقيت ربي سرني ورعاني. مخفرا قال الليث: خفير القوم مجيرهم، الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده. والخفارة الذمة. انظر تهذيب اللغة الجزء السابع 153. قوله: نصروا بألسنة حداد سلق مثل الأسنة شرعت لطعان. سلقه بالكلام سلقا أي آذاء، وهو شدة القول باللسان. قال تعالى: سلقوكم بألسنة حداد. وقال أبو عبيدة: بالغوا فيكم بالكلام. انظر الصحاح الجزء الخامس صفحة 183. قوله: جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ذري باللسان معاني. قال الليث: الذرب الحاد من كل شيء، الذرب الحاد من كل شيء. تهذيب اللغة الجزء الرابع عشر صفحة 306. قوله: خرز القوافي بالمدائح والهجا، فكأن جملتها لدي عواني. العواني واحدة العواني عالية، وهي الأسيرة. انظر تهذيب اللغة الجزء الثالث صفحة 134. قوله: هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب، وفي الأجساد كالسعدان. صاب السهم نحو الرمية إذا قصد وإنه لسهم صائب أي قاصد. انظر تهذيب اللغة جزء 12 صفحة 177. قوله لكن لأهل الحق شهدا صافيا أو تمر يثرب ذلك الصيحاني. الصيحاني ضرب من التمر أسود صلب الممضغة شديد الحلاوة. انظر تهذيب اللغة الجزء 5 صفحة 109. قوله وكأن رسم سطورها في طرسها وجي تنمقه أكف غواني. الطرس الصحيفة والوشي النسج والتأليف. انظر الصحاح الجزء 4 الصفحة 81. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.